أنا أسوى لي يوسف لما في برهان شاف. خليكي زي مريم في الطهر وفي العفاف، مش يتساوى اللي تاب باللي تكبر وغاب، واللي جاهر ويعصي باللي من المولى خاف، باللي من المولى خاف. خلاص لله يا حور العين يا غالي، واخترت ان اشتريك والله اعلم بحالي. عن نظرة في الحرام طاعة ربنا، ورسالة او كلام مش من حقنا. عن نظرة في الحرام طاعة ربنا، ورسالة أو كلام مش من حقنا. أنا تبت خلاص لله، وبحافظ عالصلاة واطلوب عفو ورضاه، واتحمل نار بعادك في الدنيا بالوضوء، وبحافظ عالصلاة واطلوب عفو ورضاه، واتحمل نار بعادك في الدنيا بالوضوء، واتقي شر المعاصي وابعد عن كل عاصي. يمكن أعد الصراط وأنا قدامي ضوء، يمكن أعد الصراط وأنا قدامي ضوء، وأنا قدامي ضوء. يمكن أعد الصراط وأنا قدامي ضوء، أنا تب خلاص لله. انا اسوى لي يوسف لما في برهان شاف. خليكي زي مريم في الطهر وفي العفاف، خليكي زي مريم في الطهر وفي العفاف، في الطهر وفي العفاف، في الطهر وفي العفاف. طاعة ربنا خليك يوسف، خليك مريم، خليك يوسف، خليك مريم، خليك يوسف، خليك مريم، خليك يوسف، خليك مريم، خليكي مريم.